وختاما أيضا أنصح إخواني في ختام هذه الكلمة أن يعرفوا حق العلماء ويعلموا عوام الناس من هم العلماء، دلوا الناس على العلماء الكبار وعلى مؤلفاتهم ودروسهم وعلى فتواهم، قلوا هؤلاء هم العلماء الذين ننشر علمهم ونفرح بهم وندعو لهم، سواء كانوا من علمائنا الذين ماتوا أو من علمائنا الأحياء، لأن هذا العلم يحمله العدول، يحمله الثقات الذين هم أتقى الناس لله سبحانه وتعالى. إنما يخشى الله من عباده العلماء، وحذروهم من أهل البدع الذين تشبهوا بالعلماء وهم ليسوا من أهل العلم، أهل الجدال والخصومة، الذين هم أهل الغرور والإعجاب، الذين قد ملأوا هذه الشاشات والفضائيات فظن الناس أن هؤلاء هم العلماء، وهم في الحقيقة أهل انحراف وأهل تفرق واختلاف، وتسلطوا على عوام الناس وتخبطوا وسببوا القلق. فكما أننا نوصي بالعلماء وندل الناس على العلماء، أيضا نحذر الناس من أهل البدع ومن أهل الضلال. فادعوا الناس وأنتم أهل حكمة وأهل خلق حسن، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. والنبي عليه الصلاة والسلام قد اشتد عليه الأذى من كفار قريش، شتموه وآذوه وسفكوا دمه، وكذلك أخرجوه من مكة وقالوا فيه شاعر ومجنون وكذاب، وأساطير الأولين اكتتبها وافتراها، وطعنوا في القرآن وطعنوا فيه عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك كله لما جاءه ملك الجبال يستأذنه أن يطبق عليهم الأخشبين قال لا، بل أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. فانظروا إلى صبره وإلى رحمته وإلى عفوه عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يريد إلا الإصلاح، يريد إصلاح الناس ويريد لهم الخير، لا ينتقم لنفسه عليه الصلاة والسلام. وهكذا طالب العلم يتأسى ويقتدي بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، لأن دعوتنا واحدة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. النبي صلى الله عليه وسلم جاء لإخراج الناس من الظلمات، هذه أيضا مهمة الداعية، يخرج الناس من الظلمات إلى النور، من الكفر إلى الإيمان، من الشرك إلى التوحيد، بل من النار إلى الجنة. وهذه الدعوة لها دعائم ولها أسس، لا تظنون أن الأمر هكذا سبهللة، لابد من الرجوع إلى أهل الاختصاص من العلماء الكبار، الأخذ بنصيحتهم ومشورتهم، لا سيما عند الاختلاف وعند النوازل وعند الحوادث. والحمد لله علماؤنا ومشايخنا موجودون، وهذه الدعوة لا تقوم على جهل، إنما تقوم على علم. فالجاهل لا يصلح أن يكون معلما وواعظا وداعية وخطيبا. ولهذا أدعو إلى الله على بصيرة. ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، إنك تأتي قوما من أهل كتاب، لماذا أرسله إلى اليمن ويقول له أنهم أهل كتاب؟ لأنه سيواجه قوما عندهم شبهات، وسيجادلوه بالباطل وسيخاصموه، فلا بد أن يتسلح بالعلم، وهو من أهل العلم، بل هو من كبار الصحابة وفقهائهم رضي الله عنه وأرضاه، معاذ بن جبل الأنصاري. الناس ينظرون إليكم أنكم أنتم الأسوة وأنتم القدوة، وأنكم ستعلمونهم قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام، فلا ينظرون إلى كلامكم أكثر مما ينظرون إلى أعمالكم. فلا بد أن تعملوا بما تدعو إليه، وأن تكونوا قدوة حسنة. إذا نظر الناس إلى أفعالكم رأوا أن أفعالكم تصدق أقوالكم، كما كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يقول أحدهم وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. ثم أنتم في هذه الدور تبدأون بدعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهي دعوة التوحيد، الدعوة إلى إصلاح العقيدة، الدعوة إلى الإخلاص في دين الله سبحانه وتعالى، النهي عن الشرك، وأصول الإيمان وأركان الإسلام من الإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، من التحذير من المحرمات والمعاصي، من فعل الواجبات. الله ما بعث نبيا إلا بهذا الدين العظيم الذي هو التوحيد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. ولما أرسل معاذا إلى اليمن قال له ذلك، قال له عليه الصلاة والسلام: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلق بالزكاة وإلى آخره. هذه هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا منهجه الذي أشرنا إلى وجوب اتباعه والاقتداء به. هكذا كان السلف، من أراد أن يعرف منهج السلف هذا هو منهج السلف، وهذه طريقتهم. ثم بعد ذلك السلف تأذوا وصبروا على ما لاقوا في سبيل الله المشاق، وأنتم قد تجدون من المشقة والأذية والطعن والتشويه قد تجدونه من أقرب الناس إليكم، من جيرانكم، بل بعضكم قد يجد من أهله سيواجه أذى الناس. فما هو الواجب؟ الواجب أن تعلم علم اليقين أن طريق الدعوة فيه مصادمات، ليس مفروشا بالورد، بل هو محفوظ بالمكاره ومحفوظ بالمخاطر. الله عز وجل أخبر عن قصص الأنبياء وذكر الشيء الكثير من مواقفهم العظيمة وصبرهم. وهكذا أيضا من أراد أن يتبع هؤلاء الأنبياء وعلى رأسهم النبي عليه الصلاة والسلام سيناله شيء من الأذى والمشقة، فبقدر ما يجتهد وبقدر ما يقوم وبقدر ما يسعى إلى إصلاح الناس بقدر ما سيؤذى. فماذا يصنع؟ عليه أن يتحلى بالصبر، وفي المقابل أيضا يتحلى بالخلق الحسن، فيقابل السيئة بالحسنة ويستعمل الحكمة في دعوته. ما السبب؟ لأن هذا أدعى إلى قبول الحق، وأدعى أن الناس يقبلون دعوته. وانظروا إلى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي هذا ويؤذيه، ويأتي هذا ويريد أن يقتله، ويأتي هذا ويشهر السيف على رأسه ويقول كما في الصحيحين حينما رجع من غزوة عليه الصلاة والسلام قال له: من يمنعك مني وقد شهر السيف؟ فقال له: الله. فسقط السيف منه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الآن من يمنعك مني؟ هل انتقم لنفسه؟ هل قتل هذا الرجل؟ ما فعل هذا عليه الصلاة والسلام، عفى عنه حتى رجع إلى قومه وقال: جئتكم من عند رجل هو خير الناس. لهذا قال الله لموسى عليه السلام ولأخيه هارون، قال: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. على الداعية أيضا أن يكون عنده من اليقين وعدم اليأس في أن الله سينصر دينه، وأن دين الله محفوظ به أو بغيره. لو كان على هذه العقيدة وعلى هذا اليقين أن دين الله محفوظ وأن دين الله عز وجل منصور، ويكون قوي الأمل ولا يضره كلام القادحين، ولا يكون أيضا كلام المادحين سبب في كبره وعجبه، لو كان على هذا فإن الدعوة تقوم به أو بغيره، لا يهمه ذلك، ولا ينظر إلى حظوظ نفسه، ولا ينظر إلى من أنا وأين سأكون، هل سأكون في رأس الهرم أم في وسطه أم في أسفله. احذروا من حظوظ النفس، انظروا إلى طريقة الأنبياء وإلى أخلاقهم، ما كانوا ينتصرون لأنفسهم، كما قالت عائشة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: إلا أن تنتهك حرمات الله. النبي عليه الصلاة والسلام من أخلاقه العظيمة يأتي الأعرابي فيسيء إليه بقوله وبفعله فلا يعامله إلا بالحسنى، يأتي ذاك ويريد قتله فيعفو عنهم. كفار قريش صنعوا به ما صنعوا وأخرجوه من مكة وأرادوا قتله، ولما مكنه الله وفتح مكة قال: يا قريش ما ظنكم أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن عم كريم. فقال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ولهذا أمن الناس: من دخل بيته فهو آمن، من دخل المسجد الحرام فهو آمن. ولما صنع به ما صنع من أذى أهل الطائف، وجاء له الملك ملك الجبال يستأذنه في أن يطبق عليهم الأخشبين، قال: لا، بل أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. هذه هي دعوة أهل السنة والجماعة، لا فيها دعوة إلى كراسي ولا إلى مظاهرات ولا إلى فوضى ولا إلى فساد، إنما هي دعوة لإصلاح المجتمع ولإصلاح البيوت ولإصلاح الفرد، دعوة قائمة على تطهير البلاد والعباد من الذنوب والشرك والفساد. انظروا إلى الدعوات التي من حولكم، دعوات تأتي فقط تدعو إلى السياسة والحكم وتطالب بالكراسي، دعوة أخرى تزعم أنها تسمي نفسها جماعة الدعوة وهم جماعة التبليغ، وهم من أبعد الناس عن دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومن أجهل الناس، وهم في الحقيقة كما قال الأئمة صوفية عصرية، فيهم من البدع والخرافات ومحاربة أهل السنة ومحاربة علماء التوحيد، بل ومحاربة أئمة الإسلام كشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وشيخ الإسلام تيمية وغيرهم. فإذا عرفتم ذلك فنختم هذه الكلمة بقوله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. هذه الآية العظيمة من أعظم الآيات التي فيها الوعد من الله سبحانه وتعالى بأن التمكين والنصرة إنما يكون لأهل الإيمان الذي آمنوا به حق الإيمان وعملوا الصالحات كما أراد الله سبحانه وتعالى. ماذا يصنعون أولئك؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا، وهذا الذي عليه أهل السنة، يحكمون الشريعة في أنفسهم ويجتنبون المحرمات ويفعلون الواجبات ويأمرون أقرب الناس إليهم ثم يأمرون أهاليهم وجيرانهم. هذه الآية العظيمة نختم بها هذه الكلمة التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها في موازين حسناتنا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. ثم سئل: لمن يا رسول الله؟ فقال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يثيبنا على هذه الكلمة جميعا، وأن ينفع بها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.